إلا إذا عمموا إن شاء الله. إذا عمموا نعم الصحابة نعم إذا عمموا والله ما أظن يخلع مع الأين كان ردي كله لكن هم حملة الإسلام وماذا يبقى زاد وعلي وحده وعمار وحده حول أكثر وربما ليس هم حملة الإسلام لأن حملة في الأمن. نعم قوله ونسك الخلاف شباب رسول الله شكرا الله شكرا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المختصر من هذا وسطه الله. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فاشهد أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم عن مخالف عن طارق بن شهاب سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد حاء حدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجع حمدان بن عمر حدثنا حمدان بن عمر نعم حدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجع كذا أشجع ولا شعيب كذا عنهم نعم شعيب طيب نعم الشعيب طيب نعم نعم في عندك عليه زي العين نعم نعم حمد الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واسمه أحمد محمد الأقرب وليس له في البخاري إلا هذا الموضع وهو من صغار الشيوخ الأربعة عشر على البخاري ثلاثين قد قدم الكلام عن حديث في أرض ثلاثين. نعم نعم نعم نعم نعم تقريب حافظ نعم الحمد لله نعم نعم نعم لا وفي هذا وفي في أحمد بن عمر البغدادي وحمد لله الحديث يعني. نعم. وحدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخالف عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولا تهمني ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وفيه عن سفيان عن مخالف عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا. وقال من هذا كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم اللهم الله عزيز اللهم الله عزيز نعم إلى قوله أمر فهو من الأرض الآية محاربة لله الكفر به. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عوف قال حدثني قال يقول الكفر الكفر به يعني هذا أعلى المحاربة الكفر بالله ولقد تكون دون ذلك تكون من المعاصي أن يكونوا مسلمين ولا وليس عندهم واجب الردة لكن حملهم الطمع حب المال فعلى المحاربة كفر وأنها معصية وكبيرة. فالمحارب أن يقطع الطريق على المسلمين ويؤذيهم إذا كان مسلما فهو قد وقع في الظلم ونوع من الكفر والدين الجاهلية وإذا استحل ذلك أو كان كافرا صار من المحاربين لله الحرب الأكبر إن شاء الله. نعم في أبي أحمد أحمد أبو جعفر أحمد بن عمر الحسين أبو جعفر البغدادي المكرمي بضم الميم فتح المعجمة تشديد الراء حرمي الأنساب حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عمرو قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي كلابة عن أبي كلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا فتأخذت بها الخلفاء فالتفت إلى أبي كلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا كلابة قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنا بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس فحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عبدة حدثنا أنس بكذا وكذا قلت إياي حدث أنس قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه قال فقالوا قد استوحمنا هذه الأرض فقال هذه نعم لنا فخذوا لترعى فكلوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا فيها فشربوا فشربوا من أبوالها وألبانها واستضحوا ومالوا على الراعي فقتلوا واضطردوا النعم فما يستبطأ من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله وقل تتهم فيه قال حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أوتي هذا فيكم ومثل هذا يعني عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة نعم باب وزر وخطفار حدثني محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كثرة الربيع وهي عمة أنس بن مالك سرية جارية من الأنصار وطلب القوم الخطاب فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب فقال أنا شكر النظر عن أنس بن مالك لا والله لا تكثر فتنها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله الخطاب فرضي القوم وقبلوا الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبى الله. وهذه القصة قبل أحد لأن أنس قتل يوم أحد يدل على أنها قديمة قبل نزول المائدة وحكم القصاص كان موجودا ومحكوما به قبل نزول المائدة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. يظهر السياق لأن قال كتاب الله قصاص من حكم الله قصاص وعاد تقول أن البخاري ما يلزم المفروض تفسير هذا حكم الله قصاص ما يلزم نعم فأمر يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك من ربي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا مما انزل عليه فقد كذب والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليه الايه والمعنى انه امتثل الرحمن لما كان مأمورا لا بد انه امتثل عليه الصلاه والسلام اسرع الناس هذا أقبلهم امتثالا من زعم أنه لم يبلغ فقد زعم أنه لم يمتثل والله جل وعلا أثنى عليه ومدحه فدل ذلك على أنه بلغ البلاغ المبين. قال لا تخرج على الرسل إلا البلاغ المبين. سألهم هل بلغ؟ قالوا ليس قد بلغت وأديت ما نصحت حجج ودعنا به. نعم كان السياق يقتضي ما يودع ما يودع وراءهم من الخير، يعني السياق يقتضي يعني الآخرة فيه أو ما أمرنا من تضرب هؤلاء إذا فعلوا هذا، يعني واجب يبقى حد الله بسرعة فليس وراءه خير. نعم في واحد يحيي السلام بعد ما كل العصر فهو صار يذكر أي سلام صار يذكر الله أي سلام نعم والإمام الرياض نعم الرياض في هنا يحيي السلام لكن الرجل هو سوداني فقال له أحد الأخوان يا أخي إذا أنا حديث قال له عندي ذكر في عندي حديث ما أستطيع أقامه ذكر منهم قال له إلى أن قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه بثلاث: أن يبلغ الناس عامة، وأن يبلغ أهل بيته خاصة بشيء يختمه لم يبلغ. هذا باطل. أمرني ربي بثلاث وجاب الحديث. هذا باطل ما له صدق. أيها رضي الله عنه من حدثكم من خصمان شيء فقد كذب ما خصمه بشيء. إلا فهم يطيع الله أحد من القرآن زعم أن خصار بيت بشيء فقد كذب ما خصهم بشيء عليه الصلاة والسلام. ثم جالس عند سماع الإضافة والذكرى الواجب أنه مشروع لا ينصف ويستنحي الفائدة، لكن هذا لعل من الصوفية مساكين يعني يوصل جهلة يرى الدين طريقة منهم عليه والصوفية في السودان كثيرة ميرت وعشرت وضرحت السودان ونصر وسوريا لا حد لها وهي فيها كلها، لكن السودان بوجه أخص أكثر من غيره. إن شاء الله السلام إن شاء الله يرد الجميع إلى التوبة. نعم نعم نعم إن الله أمرني يا رسول يقول هذا الحديث قال إن الله أمر نبيه هذا يعني نعم أن يبلغ للناس يبلغ أهل بيته ويختم شيء كان هذا باطل صلى الله عليه وسلم. من زعم أنه ختم شيئا فقد كذب لا شك ولكن ردة مو بس كذب فقط. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حدثنا علي بن سلمة حدثنا مالك بن سعيد تعرفون نحن العميل السماني تعرفون ايه هو امر خطير الشيخ سمعنا اكتب لي عنه من المحلة تروح اكتب لي عنه انك يعمل في كذا محل كذا هو مهندس نعم مهندس ولا ليه هو نعم باب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. حدثنا علي بن سلمة حدثنا مالك بن سعيد حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلاء الله. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا المرء عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين قال أبو الوكيل لا أرى يمينا أرى غير عاصرة منها إلا قبل فرصة الله وفعلت الذي هو خيري. باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا عبد الله بن حدثنا قال عن إسماعيل عن طريق العرب الله رضي الله عنه قال كنا نرجو عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستطيع فنهانا عن ذلك فرحمه لنا بعد ذلك ان تزوج المراه بالثوب. ثم قرا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. كان خشي عليه نصف نعم ظنيت يحلف عليه نعم نصف قد اجمع عليه المسلمون انتهى امره نعم. يعني قبل الفتح آخر ما صار في الفتح. نعم الله الشارع عليه الشارع الآن. نعم كانت هذا واحد السياق الله السياق المصيبات الآخر. نعم كانت عرض الشارع والمطعم. قالوا أهل الخاضر إلى يا أنس قالوا ما سألوا عنها ويا رجل قالوا عن خبر الرجل محمد الله سلمنا عبد العزيز بن عمر سلمنا عبد العزيز بن عمر عبد العزيز يتميز بالأشياء عبد الله بن عبد الرحمن بالأشياء وكافر الأنساب أو يتميز بالنسبة عبد الله بن عبد الرحمن إلى أن يقول الأشياء يا عبد الله بن عبد الرحمن خفيف سبحان الله تابعت عبد الله بن عبد الرحمن الله في الأشياء ما في هذا الشيء لا أقول ما وجدت الأشياء ها؟ وجدنا الأشياء يقول عبد الله خاف عبيد الله شفع في عبيد الله قال في تسمية قد يكون في عبيد الله نعم حدثنا عقلة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عبد عن جابر رضي الله عنه قال صبح أناس ولا تأخذ الخمر فقتلوا في يوم جميعا الشهداء وذلك قبل تحريمها حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا عيسى بن مدري عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر ويوم الخمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما قام والعسل باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجناح شو كلام أخي أبناء نزال في الغر وفي المدينة المدينة خمسة ما فيها في الآن قوله نزل قوله نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشهر ما فيها شراب العنب يريد بذلك أن الخمر لها تخص بماء العنب ثم أجل ذلك بقول أنس ما كان لنا خمر غير مرضيتكم ثم ذكر حديث جابر الذين صبحوا الخمر ثم قتلوا في أرض أحد وذلك قبل تحريمها ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل التحريم ثم ذكر حديث عمر أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة وذكر منها العنب وظاهره يعارض حديث عمر المذكور في أول الباب المذكور أول الباب وتذكر وتجمع بينهما في كتاب الأجوبة تعلق إلى حديث الباب إن شاء الله تعالى وقوله في هذه الرواية أغريقة أنكره الكفي وقال الصواب أغريقة بالهاء بدل الهمزة ولا يشرع بينهما وأثبت أنه من آية اللغة بما أنكره وقد أخرج أحمد ومسلم في سبب نزول هذه الآية عن كعب عن سيدنا أبي وقاص نعم عبيد الله صلح في ذلك صلح في التقريب صلح في التقريب عبيد الله عند الأشجعي كلا صراط الله نعم عبيد الله عبد الرحمن الأشجعي أبو عبد الرحمن الناس كتابا للثوري أثبت الناس الله صار أبصار في عبيد الله غلط في قال عبد الله بن عبد الله يقع هذا كثير في عبد الله عبيد الله غلط يا شجعينا بالإذن يخطى الحاسي هو عبد وعبد الله بن عبد الرحمن طيب وعبد الله بن عبد الرحمن نعم نعم ابن عبد العزيز مروان الاموي ابو محمد المدني نذير الكوفه صديق المستشفى من التابعه

ولا أوتى بأحد تمتع إلى جلسته حد الزنا ليثبت ذلك عند رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن تحريمها ثابت من طول كثيرة من حديث علي وحديث سلمة بن مسعود وحديث سمرة بن معبد الجهني وأحاديث أخرى كلها تدل على تحريم نكاح المتعة، فوجب الأخذ بذلك. واختلفوا متى حرمت، فقيل في خيبر لحديث علي، وقيل في عام الفتح حديث سمرة بن معبد الجهني وهو صريح بذلك، وقالوا في حديث علي إن الضرب ليس للنكاح وإنما هو للحمر، حرم الحمر عام خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني بعد ذلك، وليس المقصود انه عام خيبر، وهو محتمل. والخلاصه ان الصواب والحق الذي لا ريب فيه انها محرمه وان منسوخه بعدما احلت، ولهذا في حديث سبره ما يدل على نسخ مؤبد ان الله قد حرمها الى يوم القيامه، ومن كان عندهم من نسيبه ليخلي سبيلها ولا تاخذ ما اسلم شيئا، فهذا واضح في انها محرمه تحريما ابديا مثل تحريم الزنا واللواط واشبه ذلك، فهو تحريم ابدي. واما ما تفعله الرافضه او بعض الرافضه من استحلالها فليس مستنكر من مخالفاتهم وبدعهم الكثيره ومخالفاتهم لاهل السنه المتعدده، فليسوا بحجه ولا يلتفت اليهم ولا يعولوا على خلافهم. الله جل وعلا أعلم. الله أكبر عن عباس الميتة فضل الوصول على هذا أو غير عن المشهور عنك الميتة، ولكن ذكر بعضهم أنه رجع عن تاما، وأنا ما أتذكر أنه وقفت على شيء صريح، إنه الرجوع التام عن تحريم الربا فيه يعني ربا فضل كان يقول به ثم رجع صح عنه ذلك. اما رجوعه يعني كلي ما تذكر الان وقف على شيء صريح، وقد الف الناس في ذلك، الف الناس الف جماعه العلماء في كلمتها جمعوا ما فيها، ممكن راجعت ذلك في مؤلف بعض المقادسه متى مطبوع واظن عليه حاشيه او تعليقات في عطيه محمد كان التزم بذلك او في حماد الانصاري او كليهما، ممكن أن يكون تتبعوا هذا. ابن القيم رحمه الله زنى بهذا أيضا في الهدي، وأظن كذا في الإعلام ممكن أن يكون اعتنى بهذا، ما تمكن من مراجعة ذلك، لكن يمكن يراجع اللي أذكره الآن والمعروف عنه وأنه قال جعلها كالميتة. نعم نعم لعل هذا في السؤال. نعم نعم لكن إمامهم ومعبودهم من دون الله حني وينهى عن هذا، نعم لكنه متناقض، نعم متناقض ما شاء الله. نعم علي أولى بالاتباع من ابن عباس على مصطلحهم، نعم لأن علي هو المقدم عندهم، حتى قدموا على الصديق وعلى عمر وحتى عبدوا من دون الله، نعم ما شاء الله العافية. نعم لا يخطب من موليته، يخطب من موليته، يطلب من موليته وقته وهو محرم، لأن طلبها من وسيلة إلى أن يزوج، وهو ممنوع أن لا ينكح، لا يخطب من نفسه، لا يخطب زوجة لنفسه، امرأة لنفسه، ولا يخطب عليه، لا يخطب الناس منه مولياته. نعم طيب نعم السلام عليكم ورحمه الله وتعالى. وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد رجل الزكاة في شهر رجل، ولا أقصد لذلك في السنة. يعني الشام، يعني رحمه الله دمشق. نعم نعم.